طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رحمه الله كتاب الصيام، كتاب كما هو معلوم، والفقهاء كغيرهم من الأرباب التصانيف يكتبون ثم يبوبون ثم يفصلون، هذا هو الغالب، وإن كانت العناوين التي يذكرها الفقهاء تصل إلى 8، لكن هذه هي مشهور. كتاب هو جنس، ويذكرون فيه العنوان الأعم كالصيام والزكاة والصلاة والطهارة والبيع ونحو ذلك، الطلاق والنكاح هذا عام، ثم تحت كل واحد من هذه العناوين الكبار عناوين أصغر منها يعنون لها بالباب، كما قال كتاب الطهارة باب المياه، فالمياه ليست هي كل الطهارة، بل ثم السنجاء والاستجمار ونواقض الوضوء نحو ذلك، ولكن يعنون للمسائل المشتركة ب قولهم باب كذا. ثم إذا كان ثم فصل أو بعض المسائل تحت الباب أشبه ما يكون بجنس أو بينها قدر مشترك يذكرون فصلا، كما يقال باب صفة الصلاة، ثم يقولون فصل وأركان الصلاة كذا، فصل وواجبات الصلاة كذا، حينئذ يفصلون تحت الأبواب ويبوبون تحت الكتب. كتاب كما ذكرنا سابقا أنه فعال بمعنى مفعول مأخوذ من الكتب، وهو الجمع، وهو خبر مبتدأ محذوف، هذا كتاب أحكام الصيام أو بيان مسائل الصيام أو بيان أحكام مسائل الصيام، يحتمل هذا وذاك، لكن ليس المراد بيان المسائل فحسب، وإنما المراد أحكام المسائل، لأن الفقه مسائل وأحكام التي هي دلائل، حينئذ النظر في الصيام وغيره ينظر في المسألة ثم في حكمها، مثلا آنية الذهب، مسألة حكمها تحريم، مثلا إذا فرق بين المسألة وبين حكم المسألة، حينئذ لابد من التقدير، فيقال باب بيان أحكام مسائل طهارة مثلا، أو كتاب بيان أحكام مسائل الصيام ونحو ذلك. إذن عرفنا أن الترتيب هذا في العبادات بناء على حسب حديث جبريل وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في بعض ألفاظه. الصيام هذا مصدر، صيام مصدر كالصوم، قالوا صام يصوم صوما وصام يصوم صياما، وكلاهما مصدر لصام، وصيام هذا الياء منقلبة عن واو صوام، حينئذ أسقطت الفتحة التي على الواو ثم قيل صيو فسكنت الواو بعد كسر فقلبت الواو ياء كما هو معلوم في محله. إذا كتاب الصيام أي هذا جامع لبيان أحكام مسائل الصيام، وذكر تحته خمسة أبواب، الباب الأول فيما يتعلق بوجوبه متى يجب وبما يدخل ونحو ذلك، والباب الثاني في مفسداته، ثم يذكر ما يكره ويستحب من الصوم، ثم مكروهات أو قبله المكروهات، ثم خاتمة الأبواب في الاعتكاف، وأطول بابين هو الأول والثاني. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام، الصيام لغة هو مطلق الإمساك، والإمساك هذا مصدر أمسك يمسك إمساكا من باب الإفعال كأكرم يكرم إكراما، والمراد به أمسك عن الشيء كف عنه وتركه، لأن الإمساك بمعنى الترك وبمعنى الكف، حينئذ كف عن ماذا وترك ماذا؟ نقول الصوم في اللغة في لسان العرب يطلق على مطلق الإمساك، فكل من أمسك عن شيء فهو صائم، هذا هو الأصل في صلاح أو لسان العرب، كل من أمسك عن شيء فهو صائم، يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، يقال للساكت صائم لأنه أمسك عن الكلام. قال ابن قتيبة كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم، وهذا صحيح وهو متفق عليه، ويقال صام النهار إذا وقف سير الشمس، وصام الفرس أمسك عن العلف وهو قائم أو عن الصهيل في موضعه، قال النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمة، أي ممسكة عن الصهيل وقيل عن العلف، وقال امرؤ القيس كأن الثريا علقت في مصامها، مصامها أي مكان صومها أي إمساكها عن المشي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل، حينئذ أطلق الصوم والمراد به الإمساك إما عن المشي أو الإمساك عن الصهيل أو الإمساك عن العلف. ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوم أي إمساكا عن الكلام بدليل ما بعده فلن أكلم اليوم إنسيا، فدل على أن المراد به، وفيه خلاف بين أهل العلم في تفسير هذه الآية، لكن المشهور هو ما ذكر إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام بدليل ما بعده فلن أكلم اليوم إنسيا، فدل على أن الصيام في لسان العرب يطلق ويراد به ماذا؟ يطلق ويراد به مطلق الإمساك الذي عبر عنه الشارح بمجرد الإمساك، مجرد الإمساك. وأما في صلاح الشرع والحقيقة الشرعية فعرفه في الشارح هنا بأنه إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص، وهذا فيه نوع إبهام، لكن جرى طريقة الفقهاء أنهم يذكرون بعض الألفاظ ولا يجرون على طريقة المناطق في جعل الأول اللفظ الأول جنسا والثاني فصلا إلى آخره، يعني لا يدققون في التعاريف، وإن كان عند الشروح أو الشروحات يريدون من الاعتراضات ما يرد على التعاريف التي تجمع الجنس والنوع والفصل. إمساك بنية هذا في الشرع، إذا ليس مطلق الإمساك، ليس مطلق الإمساك، وهذا يدل على أن المصنف كغيره من فقهاء ممن يرون أن الحقيقة الشرعية ثابتة، هذا محل نزاع بين الأصوليين، هل ثم حقائق شرعية بمعنى الألفاظ كالصيام مثلا عرفنا معناه في اللغة، فلما قيل كتب عليكم الصيام حينئذ نقول نزل القرآن بلغة العرب، فهل نفسر الصيام هنا بالإمساك مطلق الإمساك أو لابد من رجوع إلى الشرح؟ لابد من رجوع إلى الشرح. ثم إذا رجعنا إلى الشرع، هل الشرع أبقى اللفظ على معناه اللغوي وزاد عليه بعض القيود، أم نقله نقلا كليا من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي مع ملاحظة المعنى اللغوي؟ لا شك أن الثاني هو الصحيح، أن الشرع استعمل اللفظ بعد نقله من معناه اللغوي إلى معنى شرعي وحقيقة شرعية ثانية ومع ملاحظة المعنى اللغوي في لسان العرب، حينئذ لما نقله فصار له حقيقة شرعية، وإذا كان كذلك حينئذ لابد من معرفة الحقيقة اللغوية حتى نفهم الحقيقة الشرعية، وعرفنا أنه في مطلق في لسان العرب أنه مطلق الإمساك، حينئذ هذا الإمساك لابد أن يكون مأخوذا في حد الصيام الشرعي، لابد أن يكون مأخوذا في حد الصيام الشرعي، فلابد أن يكون في الصيام الشرعي في حقيقته إمساك، إمساك عن ماذا؟ هذا ما جاء به الشرع، هذا ما جاء به الشرع فبينه المصنف إمساك بنية، إذا لابد أن يكون مصاحبا بنية، لأن النية هي التي تفرق بين العادات والعبادات، لأن النية إنما شرعت لأحد أمرين، إما أنها تميز العادات عن العبادات، وإما أنها تميز مراتب العبادات بعضها عن بعض فيما إذا استوت في الجنس، تميز العبادات عن العادات فيما إذا كان الإمساك عن الأكل والشرب ونحو ذلك من أجل حمية من مرض ونحو ذلك، هذا شابه ماذا؟ الصوم الشرعي، لكن لفقده النية، نية التقرب والتعبد لله عز وجل بهذا الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، قد يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ولكنه لا يكون صائما شرعا لفقده النية، كأن يمسك عن ذلك من أجل حمية ونحوها، حينئذ الذي فرق بين هذا وذاك هو النية، فجاءت النية مميزة ومفرقة بين العادة والعبادة، مثل الغسل والجنابة، غسل التنظيف والتبرد هو عينه الغسل من الجنابة في الظاهر، إذا جاء بالغسل المجزي حينئذ نقول قد غسل جميع بدنه، وهذا أيضا للتبرد غسل جميع بدنه، هذا نوى به رفع الحدث الأكبر في الجنابة أو امرأة حيض ونفاس، وهذا نوى به التبرد، الصورة واحدة، لكن ما الفرق بينهما؟ هو النية، صلاة الظهر وصلاة العصر في الصورة واحدة 4 ركعات سرية إلى آخره، وكل ما يقال في صلاة العصر هو الذي بعينه يقال في صلاة الظهر، ما الذي فرق بين هذا وذاك؟ هو النية، ويتضح فيما إذا كانت مجموعة دون قصر أو مع قصر، حينئذ هاتان ركعتان وهاتان ركعتان، الفرق بينهما هو النية، إذن لابد من النية. وهذا ما عنون له البعض بأنه لابد أن يقال في التعريف التعبد لله، فإذا قيل النية هو عينه التعبد، لأنه ماذا ينوي؟ ينوي القرب إلى الله تعالى. حينئذ إذا لم يكن ثم نية صار إمساكا مجردا عن التعبد لله تعالى، قد قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فكل عبادة لابد لها من نية، قد قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، وصوم الإمساك عن الفطرات هذا عمل، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني كأنه قال لا عمل إلا بنية، لا صيام إلا بنية كما جاء في أثر، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن نوى بإمساكه القرب إلى الله صار له الصيام شرعية، وإن نوى الحمية ونحوها حينئذ لم يحصل له من الأجر ما رتب على الصوم الشرعي، إذن لابد من النية. ولو قيل التعبد لله تعالى أيضا لا بأس، لكن لا يعني أن الفقهاء قد قصدوا ترك التعبد لله تعالى بأن هذا اللفظ لابد من ذكره، لأنهم لا يتكلمون عن الأمور القلبية التي تصاحب الصوم ونحوه، لأنهم يقولون الصلاة مثل أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ما يذكرون الخشوع لله، ما يذكرون الطمأنينة التي تصاحب الخاشع، ما يذكرون كل ما يتعلق بالقلب من هيبة الله تعالى ومن نحو ذلك، لا يذكرونها في الحدود لأنها أمر خارج عن أصل الصلاة، ولكن النية هذا متفق عليها، النية متفق عليها، وما زاد عليها حينئذ لا يذكر في الحد فلا اعتراض عليه، لأنهم إنما يعنون الصوم الذي يقال لصاحبه برئت ذمتك، برئت ذمتك، فلو صام من الصباح من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وقد قصر ما قصر في التمسك بالصيام على الوجه الشرعي الكامل حينئذ يقال له صيامك صحيح، ولا يقال بأنه ناقص لعدم دخوله في حد الصيام. إمساك إذن بنية، لابد أن تكون النية مصاحبة للإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، حينئذ إذا وجدت النية بعد طلوع الشمس بعد طلوع الفجر الثاني لا يصدق عليه بأنه صائم صوما واجبا كما سيأتي في موضعه. إمساك بنية فلا يجزئ بدون النية إجماعا، وكذا سائر العبادات، وكذا سائر العبادات، على خلاف يسير في بعض المسائل التي خالف فيها الأحناف وغيره، وبعضهم ينقل الخلاف حتى في اشتراط النية في الصوم، لكنه الظاهر أنه خلاف ضعيف، خلاف ضعيف، لأن الصوم معلوم أنه ركن ومرتبة من مراتب الدين. إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، وهذه الأشياء التي يعنون لها البعض بمفسدات ومطلات الصوم من أكل وشرب وجماع وغيرهما مما ورد به الشرع، ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق، عن أشياء مخصوصة، عن أشياء مخصوصة. بعضهم عالم قال عن المفطرات، ولو قيل عن المفطرات فهذا أولى، لأن لفظ أشياء مخصوصة هذا فيه نوع إبهام، نحتاج أن نعرف ما هو الصيام، ما هو هذه الأشياء المخصوصة في زمن معين، في زمن معين، هذا الزمن لابد أن يكون قد جاء الشرع بتعيينه، ليس مطلق إمساك، فمن أمسك من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني لا يقال بأنه صائم صياما شرعيا، مع أنه قد أمسك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين، حينئذ قوله في زمن معين أيضا مبهم، فيحتاج إلى تفسير. من شخص مخصوص، ليس كل من أمسك حينئذ يتعين عليه الصيام، لا، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد لا يجب ولا يستحب. من شخص مخصوص، لو قال من إنسان مخصوص لكان أولى، لأن الشخص يطلق على الجماد كما أنه يطلق على ما فيه حياته، وهو المسلم البالغ العاقل القادر المقيم غير الحائض والنفساء، هذا هو الشخص المخصوص، سواء وجب عليه أداء أو وجب عليه قضاء، لأن وجوب الصوم قد يجب أداء في وقته وهو زمن الوجوب شهر رمضان،

في هذه الجملة مسألتين: متى يجب، وهذا بقوله برؤية هلاله، ما حكم صوم شهر رمضان؟ قال يجب، لأن الوجوب هذا حكم شرعي. يجب هذا فعل مضارع مأخوذ من وجب، يجب إذن مأخوذ من حكم الشرع المعنون له بالإيجاب، وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وسبق مرارا أن الوجوب يتفاوت، وجوب يستوي مع الركن وهو المراد به في هذا المقام، ووجوب هو أدنى من الركن، وجوب أدنى من الركن، وهو ما قد يكون فيه نوع خلاف بين أهل العلم، أو ما لا يصدق عليه أنه ركن من أركان الدين ونحو ذلك. ولذلك فرق الفقهاء في مقام الصلاة بين الركن والواجب، ورتبوا على فوات الركن ما لا يرتب على فوات الواجب، يعني فرقوا بينهما في الأحكام، مع كون الركن داخل في ماهية الصلاة وكذلك الواجب، كذلك الواجب. والغالب إذا قيل بأنه ركن من أركان الدين، بل هو النص في ذلك، أنه لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، بخلاف غيره من الواجبات أو الأركان. أركان الصلاة بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، كالفاتحة مثلا والركوع والسجود، هذا متفق عليه. وكذلك الواجبات بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، وهذا لابد أن يعرفه طالب العلم. محرم المتفق عليه ليس كالمحرم الذي يكون أخف من ذلك وأدنى بأن يكون فيه خلاف، والمحرم الذي يترتب عليه وأطلق الشارع بأنه كفر نحو ذلك ليس كغيره، حينئذ يعرف من هذه ما يتعلق بنفسه وما يتعلق بغيره في كل الأحكام، من حيث الثبوت الإيجاب والندب، ومن حيث الانتفاء وهو التحريم والكراهة. فيترتب عليه معرفة ذلك في نفسه هو، ثم يترتب عليه معرفة مراتب الإنكار بين الناس. فالمحرم المتفق عليه في الإنكار ليس كالمحرم المختلف فيه، والواجب إذا ترك من جهة الناس مثلا وهو متفق عليه في الإنكار لا يكون كالواجب المختلف فيه. ثم فرق بين هذه المسائل كلها. هنا قال يجب، فعرفنا أن حكم الصوم هو واجب. هل كل صوم واجب؟ لا، ليس المراد أن كل صوم هو واجب. تعريف الصيام هذا مراد به جنس العبادة، جنس العبادة، متى يقال بأن هذا صيام شرعي؟ ثم إذا ثبت كونه صياما شرعيا، حينئذ الصيام نوعان، منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب إليه، كذلك صيام جنس. ولذلك ذكرنا أن النية تميز العبادة عن العادة، وعرفنا ذلك. والمرتبة الثانية ونسيناها، أن النية تميز مراتب العبادة بعضها عن بعض فيما إذا كان الجنس واحدا. أما نفل السواك مثلا مع نفل الصلاة لا يلتبس، هذا واضح بيّن، لكن الصلاة إذا كانت واجبة وكانت مندوبة، حينئذ ما الفرق بينهما؟ صلاة ركعتي الفجر السنة مع ركعتي الفجر الفريضة قد تلتبس، ما الذي فرق هذا عن هذا؟ نقول النية. أوضح من هذا ركعتي مثلا الفجر مع الضحى إذا تأخرت، إذا أراد أن يميز هذه عن هذه يصلي بكل ركعتين، حينئذ نقول الذي فرق بين الصلاتين مع كون كل منهما مندوبا إليه هو النية، هو الصوم. كذلك الصوم منه واجب ومنه مستحب، صوم رمضان كله واجب، كله واجب، لكن في غير رمضان لو أراد قضاء واجب، أو صوم كفارة وهو واجب، أو صوم نذر وهو واجب، أو أراد أن يتنفل، حينئذ نقول ما الذي ميز عن هذا عن ذاك؟ هو النية، ولا فرق أي بينهما من حيث الصورة. الجنس واحد، إمساك عن مفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غيبوبة الشمس، نقول هذا متفق في الواجب وفي المستحب، ما الفرق بينهما؟ هو النية، هو النية. هنا قال يجب، نقول هل المراد إخراج الصوم النفل وتعيين الصوم الواجب؟ هل هذا مراد المصنف، أم أنه أراد أن يتكلم عن مطلق الصيام كما عرفه؟ المراد به الأول، المراد به الأول، لأن كتاب الصيام المراد به الصيام الواجب بأصل الشرع من حيث زمنه، لأن الصيام كما ذكرنا نوعان: صيام واجب وصيام مندوب إليه. والواجب ثلاثة أقسام، الواجب ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجب للزمان نفسه، وهو صوم شهر رمضان بعينه، وهذا هو مراد المصنف هنا. النوع الأول من الواجب ما يجب للزمان نفسه، ولذلك قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال: فمن شهد منكم الشهر شهرا فليصمه الشهر، وهذا يصدق على أيامه ولياليه، أليس كذلك؟ ومحل الإمساك ما هو؟ الليل أو النهار؟ الله عز وجل قال: فمن شهد منكم الشهر، والشهر ها يصدق على ما بين الهلالين، دخول رمضان وخروج رمضان، وهذا صادق بأيامه نهاره ولياليه، مع أنه قال فليصمه. هل يصوم الليل والنهار أم ماذا؟ نقول المراد به شهر رمضان، هذا زمن الوجوب، زمن الوجوب، ففرق بين زمن الوجوب وبين زمن الإمساك. زمن الإمساك على المفطرات هو الذي بينه في الآية التي تليها: وكلوا واشربوا حتى يتبين إلى آخره، هذا بيان لماذا؟ لزمن الإمساك. وقوله شهر رمضان ثم قال فليصمه، هذا بيان لزمن الوجوب. إذن القسم الأول من الصيام الواجب ما يجب للزمان نفسه، ما يجب للزمان نفسه، وهو صوم شهر رمضان بعينه. النوع الثاني ما يجب لعلة، وهو صيام الكفارات، لعلة وسبب. لا يجب على كل الناس أن يصوموا شهرين عن قاتل مثلا، قل لا، كفارة القتل مرتبة على سبب وعلة، وهو وجود القتل، وكذلك الوطو في نهار رمضان ونحو ذلك. حينئذ نقول هذا واجب، صوم واجب، لكن هل هو كصوم رمضان؟ نقول من حيث الجنس نعم، لكن من حيث السبب لا. أما السبب في صوم رمضان فهو عين الزمن، وهذا متعلقه كل المكلفين. وأما صوم الكفارات فهذا سببه ما عينت الكفارة على ذلك السبب المعين، كالقتل والقتل نحو ذلك، فهذا نقول واجب، لكنه واجب لعلة وسبب. وهذا يذكر في موضعه في كل باب يتكلم فيه على ما رتب عليه من كفارة، فيذكر في محله ولا يعنون له عنوان عام. النوع الثالث من الصيام الواجب ما يجب بإيجاب الإنسان بنفسه لا بأصل الشرع، وهذا هو صوم النذر، صوم النذر لله علي أن أصوم كذا إن نجحت، حينئذ أوجب على نفسه، نقول هذا الصوم واجب، هذا الصوم واجب. من أوجبه؟ هو بنفسه بإيجاب الشرع أصلا، لكن الشرع علقه على فعل المكلف، إن فعل أو قال كذا حينئذ تعين، وإلا في الأصل لا إجابة إلا من جهة الشرع. لكن إيجاب شهر رمضان ابتداء وإيجاب صيام النذر هذا عرضا لا ابتداء، ففرق بينهما، لأن صوم شهر رمضان نقول هذا واجب بأصل الشرع، هكذا عبارة الفقهاء، وصوم النذر يقول هذا واجب لا بأصل الشرع. كيف واجب لا بأصل الشرع؟ هل ثم إيجاب لا من الشرع؟ لا يمكن أن يكون، لأن الإيجاب هذا حكم شرعي، فكيف يقال إيجاب لا بأصل الشرع؟ نقول إيجاب لا بأصل الشرع ابتداء، وأما ثانيا فقد أوجبه الشرع، كما قال إذا زالت الشمس فقد أوجبت عليكم صلاة الظهر، إن قال قائل لله علي أن أصوم كذا فقد وجب الصوم، إذن صار من ربط الأسباب بالمسببات، حينئذ يتبين لكم ذلك. والمراد هنا إذن القسم الثالث ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه، وهو صيام النذر، هذه ثلاثة أقسام للصوم الواجب. والمراد هنا في هذا المقام وما يتكلم عليه الفقهاء هو صوم رمضان. وأما صوم الكفارات فيذكر عند ذكر المواضع التي تجب فيها الكفارة، وكذلك صوم النذر يذكر في كتاب النذر، يعني يفصل فيه من حيث إيقاعه وعدم انعقاده. وأما هنا المراد به صوم رمضان. قال يجب إذن عرفنا أن المراد هنا أن يبين حكم صوم رمضان، فأخرج الندب، فأخرج الندب لأنه لا يريد أن يبين لنا الصوم المندوب، هذا الأصل. وإن ذكره في باب هذا المراد به حصر المندوب فقط، حصر المندوب. يجب صوم رمضان، يجب صوم رمضان، يجب على من؟ كما ذكرناه على شخص مخصوص وهو المسلم البالغ العاقل القادر المقيم غير الحائض والنفساء. يستثنى الحائض والنفساء لأن الصوم من حيث إيجابه على الحائض والنفساء محل خلاف لا محل وفاق، وهذا سبق معنا في باب الحيض أن الحيض يسقط إيجاب الصلاة وفعل الصلاة فليست واجبة بدليل أنها لا تقضي الصلاة. وأما الصوم فهل هو ساقط إيجابه كفعله أم لا؟ هذا محل وفاق، محل خلاف بين أهل العلم. أما فعله بأنها لا تصوم هذا محل وفاق بين أهل العلم، وأما إيجابه فالصواب أنه واجب لكنه قضاء لا أداء، لأن الخطاب الشرعي قد يتعلق بالمكلف على جهة إيجاد العبادة وإيقاعها أداء، وقد يتعلق بالمكلف على بإيقاع العبادة قضاء لا أداء، وهذا سيأتي في صوم المسافر والمريض نحو ذلك. حينئذ نقول هل يجب الصوم على ذي العذر يعني صاحب العذر؟ نقول الوصف هنا الذي يمنع من الإيجاب قد يكون مانعا من الصحة كالحيض، وقد يكون غير مانع من الصحة كالمرض والسفر. حينئذ المسافر والمريض إذا وجب عليه الصوم في شهر رمضان فأوقعه يعني أداء يجزي أو لا يجزي؟ نقول الصواب أنه مجزي بدليل ماذا؟ أنه لا يطالب بالقضاء. وإذا أوقعت الحائض الصوم أداء في شهر رمضان وهي حائض حينئذ نقول لا يصح من حيث الأداء. وهل يسقط هذا عدم الصحة يسقط قضاء؟ الجواب لا، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن قوله يجب هذا نريد أن نعممه، يجب أداء لمن انتفى عنه العذر الشرعي، ويجب قضاء لمن وجد به مانع أو عذر، مانع يعني من الصحة كالحال أو عذر ولا يمنع من الصحة كالمرض والسفر، فنعمم الحكم الشرعي هنا. إذن يجب أداء لمن انتفى عنه المانع أو قضاء لمن عنده مانع. ماذا يجب؟ ما هو محل الوجوب؟ قال صوم رمضان، رمضان هذا عالم ممنوع لي من الصرف للعالمية وزيادة النور، رمضان قال رمضان المصنفون ولم يقل شهر رمضان، وسيأتي أنه لا يكره، أنه لا يكره أن يقال رمضان، الله تعالى قال شهر رمضان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان، إذن يجوز أن يقال رمضان ويجوز أن يقال شهر رمضان ولا بأس، وكلاهما جائز كما سيأتي. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، برؤية هلاله، رؤية مراد بها الرؤية البصرية، وهذه متعلقة هنا بماذا؟ بالهلال، قال بهلاله يعني بهلال شهر رمضان الدال على دخول هذا الشهر المبارك. فالهلال قال الجوهري الهلال أول ليلة والثانية والثالثة ثم قمر. الهلال معروف متى يسمى هلالا ومتى يقال إنه قمر، قال الجوهري هذا هو القول المشهور عند عامة الفقهاء أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة يقال هلال، ثم بعد ذلك ليلة الرابع يقال قمر. وذكر ابن الأنباري في مدة تسميته بالهلال أربعة أقوال، قول الأول قول الجوهري وهما ذكر وهو مشهور، الثاني ليلتان ليلة الأولى والثانية، والثالثة يقال قمر ولا يقال هلال، الثالث إلى أن يستدير بخطة دقيقة يعني أن يستدير عامة لكن يكون في أطرافه دقيقا، الرابع إلى أن يبهر ضوءه سواد الليل، هذا قريب من العاشر نحو ذلك، حينئذ يسمى هلالا في الثاني والثالث والخامس والسادس والسابع، والمشهور عند الفقهاء أنه في أول ليلة وثانية وثالثة يقال هلال وما بعد ذلك يقال قمر.

وأن إجماعهم حجة على من بعدهم. إذن حساب الفلك لا يعول عليه. ولذلك قال المصنف هنا يجب صوم رمضان برؤيته هلاله، فإن جاء وقت الهلال بالعد والحساب نقول هذا لا يلتفت إليه، بل لابد من الرؤية. فإن عدمت الرؤية فالحمد لله الشرع قد جعلنا طريقا ثانيا وهو إكمال العدة 30. يجب صوم رمضان برؤية هلال. دليل الوجوب قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فليصمه اللام هنا لام الأمر وفعل مضارع قد اقترن به لام الأمر، وهو من صيغ الوجوب عند الأصوليين، فدل على أن صيام شهر رمضان واجب، وهذا أمر مجمع عليه، إيجاب من الله حتم على من شهد شهر رمضان كله فليصم الشهر كله. وقبله قوله كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم وأوجب، فرض عليكم الصيام وأوجب عليكم الصيام، كما فرض على الذين من قبلكم إلى قوله شهر رمضان أي كتب عليكم صيام شهر رمضان، ولا نزاع في ذلك بين أهل العلم. إذن يجب صوم رمضان برؤية هلاله لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، لقول عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال الشارح والمستحب قول شهر رمضان ولا يكره قول رمضان. قال في الإنصاف المستحب أن يقول شهر رمضان كما قال تعالى الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولا يكره قول رمضان بإسقاط شهر مطلقا على الصحيح من المذهب، لا يكره لعدم النهي، لعدم النهي. وذكر ابن قدامة أنه يكره إلا مع قرينة، يعني لا تقول رمضان إلا إذا كان في قرينة أنك تقصد به الشهر وإلا فهو مكروه. وذكر ابن تيمية وجها يكره مطلقا يعني على المذهب. وفي المنتخب لا يجوز أن يقال رمضان، لماذا؟ لخبر أبي هريرة لا تقولوا رمضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى، وهذا الخبر موضوع كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. حينئذ من كره أن يقال رمضان بناء على هذا الحديث لا تقولوا رمضان لأنه من أسماء الله تعالى، وإنما قولوا كما قال الله تعالى شهر رمضان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، كيف يقول إذا جاء رمضان هو مكروه؟ لذلك لا يقال بالتفريق بأنه يستحب القول بشهر رمضان وأنه أولى من القول به برمضان، لأن القرآن وحي وقول النبي صلى الله عليه وسلم وحي أيضا، وهذا يؤخذ منه حكم شرعي وهذا يؤخذ منه حكم شرعي. حينئذ نقول سيان، قيل إن قلت شهر رمضان قلت رمضان فهو واحد، فهو واحد. والمستحب قول شهر رمضان كما قال تعالى ولا يكره قول رمضان لعدم وجود النهي لوروده في السنة الصحيحة ولم يثبت فيه نهي. وما روي لا تقول رمضان هذا موضوع قال ابن تيمية وغيره. وسمي شهر الصوم رمضان قيل لحر جوف الصائم فيه ورمضه، والرمضاء شدة الحر. وقيل لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أي فوافق هذا الشهر أيام شدة الحر ورمضه. وقيل لأنه يحلق الذنوب، هذا روي مرفوع لكنه لا يصح حديث أنس إنما سمي رمضان لأنه يحرق الذنوب رواه مرفوعا. وقيل غير ذلك، يعني قيل بأنه موضوع لغير معنى كبقية الشهور، ولكن المشهور أن الشهور كلها لها معاني، إذ لا يوجد لفظ إلا وله معنى هذا هو الأصل، فمحرم وصفر إلى آخره كلها لها معاني. وقيل غير ذلك وثبت رمضان سيد الشهور. فإن لم يرى مع صحو الليلة 30 أصبحوا مفطرين، كلامه فيما يتعلق برؤية هلال وهي العلامة الأولى في إثبات دخول شهر رمضان، علامة شرعية. فإن لم يرى الهلال حينئذ إما أن يكون ثم غيم أو صحو، لا يخلو الحال من أمرين. لماذا لم يرى الهلال؟ إما أن يكون مع صحو وهو عدم السحاب، وإما أن يكون مع غيم وقتل وغبر ونحو ذلك. الحال الأولى هي التي عناها المصنف بقوله مع صحو فإن لم يرى، يعني الهلال الضمير يعود على الهلال، مع صحو الصحو ذهاب الغيم، وأصحت السماء فهي مصحية، وقال الكسائي فهو صحو ولا تقل مصحية، وحكى الفراء صحت السماء بمعنى أصحت، صحت السماء بمعنى أنه لا غيم فيها لا سحاب، يعني يمكن إدراك الهلال لو كان ظاهرا، بمعنى أنه لم يحل بين الرائي وبين الهلال حائل، هذا مقصوده. مع صحو يعني لا يكون في السماء سحاب حائل يمنع من رؤية وإدراك الهلال. فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين يعني يوم 29 بعد غروب الشمس ولم يرى الهلال أصبحوا يوم 30 وهو يوم الشك، أصبحوا مفطرين، أصبحوا مفطرين، بمعنى أنه لا يكون من رمضان. وهذه العلامة الثانية بأنه إذا لم يرى الهلال مع صحو فحينئذ أكمل عدة شعبان 30 يوما للحديث السابق. فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 من شعبان، شعبان هذا أيضا ممنوع من الصرف الإعلامي والزيادة، وهو الشهر الذي بين رجب ورمضان، هذا سمي ماذا؟ شعبان، وجمعه شعبانات وأشعب. أصبحوا مفطرين يعني كملوا عدة شعبان 30 يوما وصلوا التراويح ليلة الأول من رمضان، لأنه ثبت أنه رمضان. وهل يشترط فيه رؤية الهلال؟ نقول لا، يعني إذا لم يروا الهلال يوم 29 بعد غروب الشمس نقول هذه ليلة 30، حينئذ يصبحون ماذا؟ يصبحون مفطرين، بمعنى أنهم كملوا شعبان 30 يوما، وقطعا وجزما أن ما بعد 30 يكون هو أول يوم من رمضان. بماذا ثبت دخول شهر رمضان؟ نقول لا برؤية الهلال هنا، وإنما ثبت دخول رمضان بإكمال عدة شعبان 30 يوما، يومه يوم 30 يكون أول ليلة من شهر رمضان. هل يصلون التراويح أو لا؟ قل هو داخل. قال الإمام أحمد القيام قبل الصيام، القيام قبل الصيام يعني قبل صيام أول يوم يثبت القيام، حينئذ إذا كان ليلة من ليالي رمضان شرع فيه صلاة القيام. فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين بلا نزاع، وهو ما يلي 29 من شعبان، لأنه لا يعلم كونه من رمضان، وسمي شعبان من تشعب القبائل وتفرق اللغات إلى آخره. أصبحوا مفطرين، وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه، كره الصوم يعني صوم يوم 30 لحديث لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، هذا نهي، هذا نهي، وحينئذ قول لا تقدموا هذا نهي، والأصل في النهي ماذا؟ التحريم، وهو يقول يكره، وهذا هو المذهب أنه يكره، والصواب أنه يحرم إلا لمن كان له صوم مسترسل معه أو عادة ونحو ذلك أو واجب صيام واجب، هذا له حكمه. أما إن لم يكن ثم عذر فالأصل فيه التحريم. وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه، وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور أهل العلم. وقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقال فيه في المكروه إنما يقال في المحرم، فقد عصى أبا القاسم، نقول هذا الأصل فيه أنه في المحرم. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وقال العمل عليه عند أكثر أهل العلم، ورواه البخاري تعليقا، وروي من غير وجه النهي عن صومه مرفوعا عن حذيفة وابن عباس وغيرهما. قال أبو عمر من هو؟ من عبد البر، نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك طراحا لأعمال الشك، وهذا أصل عظيم من الفقه، ألا يدع الإنسان ما هو عليه من الحال المتيقنة إلا بيقين في انتقالها، الأصل بقاء اليقين، ولذلك قعد قاعدة متفق عليه اليقين لا يزول بالشك، حينئذ الأصل في يوم 30 أنه من شعبان لا من رمضان، فيبقى على ما هو عليه حتى يثبت وينتقل الحكم من كونه من شعبان إلى كونه قد دخل في رمضان. ولكن الكلام في صوم يوم الشك، وقال المصنف هو مكروه والصواب أنه محرم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى هو يوم الشك يعني يوم 30 أو يقين من شعبان، هو يوم شك أو يقين من شعبان ينهى عن صومه بلا توقف، لأن الأصل والظاهر عدم الهلال، هو الأصل فيه أن هلال رمضان إنما يكون ليلة الثلاثين، فإن لم يرى فالأصل عدمه، فالأصل عدمه، فصومه تقدم لرمضان بيوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره، فإن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله، مشكوك في وجوبه لا يجب فعل، لا يكون واجبا، وكذلك المشكوك في تحريمه لا يكون محرما، وإنما يحرم الشيء بدليل واضح بين، ولا يقال هذا حرام إلا إذا دل دليل من الكتاب أو السنة. وأما للاحتمال والشك فلا شك، فلا تحريم مع الشك، وكذلك يقال في الواجب. فإن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله ولا يستحب، بل يستحب ترك فعل احتياطا، فلم تحرم أصول الشريعة الاحتياط ولم توجبه بمجرد الشك. لكن إذا كان ثم خروج من خلاف علماء وكان الخلاف قوي قد يقال باستحبابه أو بإيجابه لمحله. وكذا إن كان غير يوم شك فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فقال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، هذا يشمل ماذا؟ 29 و30، ويوم الشك هو يوم 30 وليس يوم 29، إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم، رواه الجماعة. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم، ولو عن ابن عباس وصححها من غير وجه لا تصوم قبل رمضان، ولأبي داود وغيره عن حذيفة مرفوعا لا تقدم الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، وللترمذي وصححها إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، إلى آخر ما ذكره. حينئذ نقول الأصل في النهي هو التحريم، والأصل في صيام يوم الشك هو التحريم إلا لمن كان له صوم ونحو ذلك. إذن العلامة الثانية إذا كان الجو صحوا حيث لا سحاب ولم يرى الهلال فالحكم معلق على ماذا؟ على العلامة الثانية وهي إكمال عدة شعبان 30 يوما. إن حال دونه حائل وهو الاحتراز بقوله مع صحو، مفهومه إن لم يكن مع صحو فله حكم آخر، مفهومه إن لم يكن مع صحو فله حكم آخر. جماهير أهل العلم على التسوية بين الأمرين، جماهير أهل العلم على التسوية بين الأمرين، إن لم يرى الهلال ليلة 30 أكمل عدة شعبان 30 يوما مطلقا، سواء كان الجو صحوا أو كان غيما أو به قتر وغبر ونحو ذلك، فالحكم عام لعموم قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما، هذا عام. ولذلك ذكر الشوكاني في هذه الرواية صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قال ظاهر إجاب الصوم حين الرؤية، وهذا هو ظاهر لكنه لا يرد عند العلماء أبدا، صوموا لرؤيته، إذن إذا رأوه بعد الغروب مباشرا صوموا، هكذا نفهم. هو يقول ظاهره هذا، ظاهره إجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلا أو نهارا، لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل، وهو ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال، فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها، فهو عام صوموا لرؤيته. ثم قال وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، هذه الرواية التي اعتمدها المذهب، فأكملوا العدة 30 يوما، صوموا لرؤيته، فإن لم تروه حينئذ لا يجب الصوم، لا يجب الصوم. ففيه الحديث يعني ظاهره النهي عن تقدم شهر رمضان قبل الرؤية والإكمال بماذا؟ بصوم يوم أو يومين، فهو دال عليه، فيشمل سواء كان الجو صحوا أو غيما. قال رحمه الله وهو ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها. لكن لفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، هذا اللفظ فيه نوع إيهام وفيه إجماع، حينئذ ثم لفظ المفسر وهو فأكمل العدة 30، فأكمل عدة شعبان 30، هذا واضح النص، وهذه فاقدروا له فيه نوع إجماع. هل يحمل المفسر على المجمل أو نقول لكل منهما حالين؟ هنا وقع النزاع بين أهل العلم. الصواب أنه لا تعارض عند الأصوليين، لا تعارض بين مجمل ومفسر، لا تعارض. فإذا لم يكن ثم تعارض حينئذ حمل المجمل على المفسر، فيقال قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له يعني أتموا شعبان 30 يوما، أتموا شعبان 30 يوما، يعني احسبوا من شهر شعبان 30 يوما. هذا إذا قلنا ماذا؟ أنه لا تعارض بين مجمل ومفسر. ثم احتمال وهو اعتماد المذهب فيما ذكره المصنف وفصل حالة الغيب عن الصحوي وهو من المفردات، فاقدروا له يحتمل أن ثم حكما يختص بما إذا كان الجو غيما نحو ذلك. ولذلك قال الشوكاني لكن لفظ فإن غم عليكم فاقدروا له احتمل أن يكون المراد التفرقة بين الصحو والغيم، تفرقة بين الصحو والغيم، فيكون التعليق على الرؤيا متعلقا بالصحو، وأما الغيم فله حكم آخر. صوموا لرؤيته متى؟ إذا كان صحوا، إذا كان صحوا. واقدروا له هذا متى؟ إذا كان غيما. إذا فرق بين الحالين وهو المذهب. ويحتمل أنه لا تفرقة ويكون الثاني مؤكدا للأول، وهذا أصح أنه لا تفرقة بين الحالين بين الصحوي والغيم. والصواب أن فاقدروا له هذا مجمل مفسر بقوله فأتم شعبان 30 يوما، حينئذ حصرت علامات دخول شهر رمضان في علامتين فقط لا ثالث لهما، رؤية هلال رمضان، فإن لم يرى مطلقا مع صحو أو غيره حينئذ نتم شعبان 30 يوما. وزاد المذهب علامة ثالثة وهي التي أشار إليها بقوله وإن حال دونه أي دون هلال رمضان غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. وهذا متعلق باليوم 30، باليوم 30 الذي هو يوم الشك. إن لم يكن صحوا حينئذ قد يكون ثم مانع يمنع من رؤية الهلال كسحاب أو قتر أو غيم نحو ذلك، ماذا نصنع؟ قالوا يحتمل أن يكون الهلال ظهر ولكن السحاب حال بيننا وبينه، لهذا الاحتمال يجب صومه احتياطا، يجب صومه احتياطا بنية أنه من رمضان. فهذا علامة ثالثة، علامة ثالثة رؤية الهلال. ها إكمال عدة شعبان 30 إذا كان الجو صحوا لأنه قطعا لم يرى الهلال. إن وجد مانع بين الرؤيا والهلال كالغيم ونحوه قالوا نصوم، يجب صومه احتياطا بنية ماذا؟ بنية أنه من رمضان. إن كشف أنه من رمضان أجزأ عن رمضان، وإن كشف بأنه ليس من رمضان حينئذ له ثوابه فيما تعلق به من حكم ولا يحسب من الشهر. وإن حال يعني منع دونه يعني دون رؤية هلال رمضان أي حائل كان، سواء كان سحابا أو كان قتر من غيم من غبرة ونحو ذلك، أو كان مربوطا على عينيه ولم يتمكن، أو كان مسجونا في كهف ونحو ذلك، قالوا الحكم عام. إذا حيل بينه وبين رؤية هلال رمضان حينئذ اليوم 30 يوم الشك وجب صومه في ظاهر المذهب، وجب صومه احتياطا. وإن حال دونه يعني دون رؤية هلال رمضان أي حال، ومرادهم المانع الذي يمتنع مع وجوده رؤية الهلال صغيرا كان أو كبيرا، بأن كان في مطلعه ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر غيم. قال ابن سيد الغيم هو السحاب، هو السحاب. وقيل هو ألا ترى شمسا من شدة الدجن، وجمعه غيوم وغيام. والقتر أو قتر أو قتر أو للتنويع هنا بالتحريك أي غبرة. والقتر جمع قترة وهي الغبار، ومنه قوله تعالى ترهقها قترة. وفرق بينه بين الغبرة والقترة، قال الغبرة هي إذا كانت في الأرض أسفل الأرض، والقترة هي التي تكون وصلت إلى السماء. قال ابن زيد الفرق بين الغبرة والقترة أن القترة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء يسمى قترة لأنه يمنع من رؤية الهلال، والغبرة ما كان أسفل في الأرض. غيم أو قتر وهذا يلحق به ماذا؟ البعد، كما قال ابن عقيل البعد مانع كالغيم، يعني البعد الذي يحول بينه وبين رؤية الهلال، وأدخلوا فيه السجين ومن كان في كهف أو ربط على عينيه ولو كان في صحراء، كل من حال دون رؤية الهلال قالوا حكمه حكم ما كان سحاب أو قتر، غيم أو قتر، وكذا دخان. فظاهر المذهب يجب صومه، أي صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أو نحو ذلك، فالواجب ماذا؟ أنه يصوم ذلك اليوم. وهذا من مفردات المذهب، من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو رواية الأولى في هذه المسألة. إذا حال مانع دون رؤية الهلال ما الحكم؟ نقول المذهب المرجع عند المتأخرين أنه يجب صومه، يجب صومه، سيأتي تفصيله في الشرح. الرواية الثانية لا يجب، لا يجب صومه. وإذا قيل أن الرواية الأولى من المفردات حينئذ يكون الجمهور ماذا؟ يجب صومه أو لا؟ عدم الصوم. جمهور أهل العلم على أنه لا يجب صومه، لا يجب صومه قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين، نص عليه وجزم به صاحب الإقناع وغيره وفاقا، لأنه يوم شك. وإذا كان يوم شك حينئذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، ونهى أن نتقدم رمضان بيوم أو يومين، وقال صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فهذا نهي عن أن يتقدم صوم رمضان بيوم أو يومين، وهو منهي عنه. والأصل بقاء الشهر شهر شعبان، ولذلك قيل اليقين لا يزول بالشك، واليقين نحن في شعبان، حينئذ لا نرتفع عن هذا اليقين بأن ندخل في رمضان إلا بغلبة ظن أو يقين، وهذا ممتنع فيما إذا كان غيم يحول بين رؤية الهلال، فلا ينتقل عنه بالشك، ولا يرزيه عن رمضان إن صامه، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم، وهذا هو الصحيح أنه لا يجب صومه بل يحرم صومه كما ذكرنا. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، يعني مذهب أحمد أنه لا يجب صومه إن لم يرى الهلال أو يكمل عدة شعبان ثلاثين، وما نسب إليه هذا فهم من بعض أصحابه، هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، وقال لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة، ولا في كلام أحد من الصحابة. وما روي عن ابن عمر وهم مستندهم هذا محتمل، وهو لم يأمر به أحد، وإنما فعله في نفسه استحبابا. ورد صاحب الفروع جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب، رده كله، وقال لم أجد عن أحمد قولا صريحا بالوجوب ولا أمر به، فلا يتوجه إضافته إليه، يعني ما يرى أنه يقال هذا مذهب أحمد أنه يجب صوم يوم الثلاثين إن حال دون رؤية الهلال حائل، بل الصواب أنه لا يجب، صواب أنه لا يجب. والرواية الثالثة عنه أيضا الناس تبع للإمام، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، وهذا القول منسوب للحسن وابن سيرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قيل معناه إن الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس واجب، صوم مع الجماعة واجب، والصواب الثاني أنه لا يجب صومه قبل رؤية هلال أو إكمال شعبان ثلاثين. وأما المذهب قلنا هذا من المفردات، وهذه المسألة فيها نزاع طويل عريض، عن الصحابة منقول وعن التابعين وإلى زماننا هذا. فظاهر المذهب يجب صومه، ظاهر المذهب هذه أول مرة يمر معنا هذا الاصطلاح، ولذلك ذكر بعضهم أن هذا الاصطلاح غريب في هذا المحل، ولعل المراد به التبرئة لأنه قول فيه نوع شذوذ، كيف يجب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فظاهر المذهب يجب صومه، أي صوم يوم الثلاثين من شعبان، هم يقولون أنه صوم يوم الثلاثين من شعبان، ويجب صومه بنية رمضان، هذا من الغرائب، يجب صومه، يقول هكذا صوم يوم الثلاثين من شعبان، كيف حكمتم بأنه يوم الثلاثين من شعبان ويجب صومه بنية رمضان؟ قالوا للاحتمال فقط، ولذلك الإجاب هنا ليس إجابا أصليا، وإنما هو إجاب على جهة الاحتياط، لأنه يحتمل أنه وراء السحاب، وإذا احتمل أنه وراء السحاب حينئذ إذا انقشع السحاب فظهر أنك قد صمت وقد أصبته، وإلا فهو مأجور على صيامه، أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا لا يقينيا، لأن اليقين إنما يكون برؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما، وهذا مرتفع هنا لوجود الاحتمال، حكما ظنيا بوجوبه وعنه حكما جازما بوجوبه. هل الصوم والحكم هنا بأنه يجب؟ إذا قيل يجب صوم يوم 30، هذا الحكم هل هو ظني أو قطعي بمعنى أنه ملزوم به؟ روايتان مخرجتان على قول الإمام أحمد إن ثبت هذا، حينئذ المذهب المختار أنه حكم ظني لأنه من قبيل الاحتياط لا من قبيل العزيمة، حينئذ حكموا بأنه ظني، احتياطيا لا يقينيا لأنه يحتمل أن يكون الهلال قد ظهر ولكن منع من رؤيته مانع فيصوم احتياطا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، بنية رمضان، بنية رمضان يعني ينوي ماذا إذا صام؟ قالوا ينوي يصوم يوم 30 بنية أنه من رمضان. كيف بنية أنه من رمضان؟ للعلة التي ذكرناها، للخروج من عهدة الوجوب بنية أنه من رمضان. وقال ابن عقيل وغيره لا يجوز تقديم يوم لا يتحقق من رمضان للنهي عنه، وقيل للتحريم، نقله حنبل وهو مذهب مالك والشافعي، وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم. إذن يصوم بنية رمضان للخروج من عهدة الوجوب لأنه لا تبرى الذمة إلا بصيام هذا اليوم، هكذا قال بنية أنه من رمضان. وقال ابن عقيل وغيره لا يجوز تقديم يوم لا يتحقق من رمضان للنهي عنه، وصاب النهي فيه للتحريم وهو مذهب مالك والشافعي. وقال ابن تيمية قولهم احتياطا بناء على ما تأولوه من الحديث، حديث ابن عمر الآتي، وبناء على أن الغالب على شعبان هو النقص فيكون الأظهر طلوع الهلال، هو الظاهر لأن الغالب أن شهر شعبان ناقص هكذا قالوا كما هو الغالب، فيجب بغالب الظن. وقال الطائفة لا يجوز كابن عقيل والحلواني، وهو قول بحنيفة ومالك والشافعي استدلالا بما جاء من الأحاديث، وبناء على أن الوجوب لا يثبت بل نهي عن صوم يوم الشك لما يخالف من الزيادة في الفرض، أو لما يخاف من الزيادة في الفرض. إذن يجب صوم يوم 30 إن حال حائل بين رؤية الهلال على المذهب، وحكمه أن الحكم ظني هنا لا قطعي. وماذا ينوي؟ قالوا ينوي أنه من رمضان، وقلنا الصواب أنه يحرم لا يجب، بل الصواب أنه يحرم. قال في الإنصاف وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف، وقالوا نصوص أحمد تدل عليه، وانتهى من الإنصاف، ولذلك ألفوا فيه التصانيف، من ذلك إجاب الصوم ليلة الغمام للقاضي أبي يعلى، ورد اللوم والضيم في صوم يوم الغيم لابن الجوزي رحمه الله تعالى، ودرء اللوم ليوسف بن عبد الهادي وغيرهم، وقابلهم آخرون فصنفوا أيضا في كراهته وتحريمه منهم محمد بن عبد الهادي إلى آخره. إذن ثم أقوال ينصرها أصحابها إما تقليدا وإما اتباعا فيما يظهر لهم من النصوص، حينئذ إن كان مقلدا فهو على نيته، وإن كان متبعا لهواه هذا يبعد عن أهل العلم إن شاء الله، فهو على ما يحمل من وزره، فحينئذ نقول الصواب هو أنه يحرم ولا يجب. ولذلك ذكر في الفروع قال كذا قالوا أنهم ردوا حجج المخالف الذي هو الجماهير أبي حنيفة ومالك والشافعي، كذا قالوا ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه. ولهذا قال شيخ يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة، واحتج الأصحاب بحديث ابن عمر وفعله وليس بظاهر في الوجوب، وإنما هو احتياط قد عورض بنهي، واحتجوا بأقيسة تدل على الاحتياط فيما يثبت وجوبه أو كان الأصل كثلاثين من رمضان، وفي مسألتنا لم يثبت الوجوب الأصل بقاء الشهر. وقال ولكن الثابت عن أحمد أنه كان يستحب صيامه اتباعا لعبد الله بن عمر، وهذا قول في المسألة، قول الأول وهو المذهب أنه يجب صومه، قول الثاني يستحب وهو اتباعا لابن عمر رضي الله تعالى عنه لأنه كان يصومه إذا وجد غيب كان يصومه، لذلك لا نقول بأن صيامه بدعة، وإنما نقول هذا خالف النص، لوجودها عن بعض الأصحاب. القول الثالث أنه يحرم لحديث لا تقدموا برمضان بصوم يوم أو يومين، ولحديث فأكملوا العدة 30، فهذا أمر والأصل فيه الوجوب، فيجب إكمال شعبان 30 يوما، فيحرم الصوم حينئذ قبل الإكمال، قبل أن نعمل هذه العلامة. قول الذي يليه أنه يكره صومه ولا يحرم لجمعا بين الأدلة لا تقدموا، هذا فيه نهي والصحابي قد صار، فدل على أنه ليس محرما. الذي يليه أنه مباح وهذا فيه بعد. قول السادس العمل بالغالب، فإذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص، وإذا مضى شهران ناقصان فالثالث كامل، وهذا أيضا لا تعويل عليه لأن الشرع عين، وإذا عين الشرع المسائل قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. مواقيت للناس في ماذا؟ في العبادات، ومنها الحج ومنها الصيام دخول رمضان وخروج إلى غيره. حينئذ نقول هل عين الشرع علامة للدخول والخروج أو لا؟ إن عين فنلتمس ما عينه الشرع، فوجدناه أنه حصره في رؤية الهلال أو إكمال، ولا إشكال في هذا. وما يقال من علامة ثالثة فهي مردودة لأنها مخالفة لظاهر النص، فإنها مخالفة لظاهر النص. والسابع الناس تبع للإمام الذي ذكرناه رواية ثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا القول منسوب لعمر رضي الله تعالى، قول بوجوب المذهب يجب صومه يوم 30 إن غمة، قالوا هذا منسوب لعمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وقالوا جمع من التابعين، جمع كثير، نقل ابن القيم عن هؤلاء وغيرهم في زاد المعاد فنرجع إليه. وقد روي عنهم عن غيرهم النهي عن صوم يوم الشك والأمر بإكمال العدة، ولذلك كل من ينقل قولا أو يذكر قولا لابد أن يدعمه بقول صحابي، يقول روي عن عمر روي عن عائشة إلى آخره، ويأتي الآخر يقول يحرم روي عن عائشة وروي عن أبي بكر، حينئذ ترى بعض الصحابة هم المذكورون في الوجوب وهم المذكورون بعينهم في التحريم، حينئذ إن صح النقل فيجمع بينهما، إما أنه رجع عن القول وإما أن ثم لبس أو عدم ثبوت ذلك القول عن الصحابة، وإن اختلفوا فإن ثبتت فحينئذ نقول هذا قول صحابي وقد خولف بقول صحابي آخر، والمسألة تكون محل نظر في النصوص، لأن قول الصحابي لا يعتبر حجة إلا إذا لم يكن في المسألة نص، إن وجد نص فهو المعول ولا يعول، حتى لو قيل بأن هذا قول أكثر الصحابة وقد خولفوا، وأما إذا لم يخالف الصحابي أو بعض الصحابة إذا قالوا بالقول وانتشر هذا القول حينئذ حكي بأنه إجماع وهو مفسر للنص، ولا إشكال في هذا، ولا يقع أصلا نزاع في مثل هذه المسائل، وإنما يقع نزاع عند تجاذب أطراف أقوال الصحابة، فمنهم من ينقل عنه التحريم ومنهم من ينقل عنه الوجوب، وهذا مثله. ولذلك قال ابن تيمية روي عنهم عن غير من نهي عن صوم يوم الشك والأمر بإكمال العدة، وذكره عن عمر وعلي أيضا وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وابي سعيد وأنس وابي هريرة وحذيفة وعمار وعائشة رضي الله عنهم، فيقابل ما روي عنهم بما ذكر الشارح، قبل هذا وهذا، وإذا تقابلا تساقطا، يعني لا يعتبر قول واحد منهم حجة على الآخر، ولذلك لا يعتبر حجة على صحابي آخر إذا خالفه صحابي، وكذلك الصواب أنه لا يعتبر حجة على من بعدهم سواء كان من التابعين أو من بعد التابعين. لماذا؟ لأنه إذا وقع النزاع صار الفصل إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في أي شيء لو في هذا الكأس وقع النزاع نرجع إلى الكتاب والسنة، هل وجد في الكتاب والسنة؟ نقول نعم، إما نصا وإما إشارة وإما لفظا عاما وإما إلى آخره، حينئذ كل حكم شرعي كل مسألة تفتقر إلى حكم أي موجودة في كتاب والسنة. لذلك قال فإن هذا حرف شرط، تنازعتم هذا فعل مضارع في سياق الشرط فيعم أي نزاع سواء كان في المعتقد سواء كان في الفقه سواء كان في غير ذلك، أي نزاع يقع حينئذ في شيء وإن قل ماذا؟ فردوه إلى الله الله يعني إلى كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذاته إن كان حيا، وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أما بعد موته كيف يرد إليه؟ إنما يكون إلى سنته. قال: فيقابل ما روي عنهم بما ذكر الشارح، وتبقى النصوص التي لا دافع لها وما عليه الجماهير، جماهير العلماء. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يعتمد عليه طالب العلم، أن النزاع إذا وقع في أي مسألة وفي أي عصر لا يأتي يتعصب، ها يرد من أجل هذا أنا حنفي أنا مالكي إلى آخر، لا، لما يعرض على الكتاب والسنة. والأشخاص لا يعرفون لا يعرف الحق بالأشخاص، وإنما هم تمتاز مراتبهم بموافقتهم للحق، لقول صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا محل النزاع الذي وقع فيه الإشكال. كل الأحاديث الواردة في التحديد لا إشكال فيها، لأنها مفسرة أو مفسرة بإكمال عدة شعبان 30 يوما، تتقدم الألفاظ وتتأخر. وهنا قال فاقدروا له، فوقع إهام في تفسير هذا التقدير، ما المراد به؟ فاقدروا له بكسر الدال وضمها، يقال قدرت الشيء أقدره، وأقدره بالكسر والضم، وقدرته وأقدرته كلها بمعنى، كلها بمعنى. وغم أي حال بينكم وبينه سحاب ونحوه. قال نافع: هذا الحديث مروي عن ابن عمر صحابي رواه، ثم نقل فعل لابن عمر، هل يعتبر تفسيرا لهذا النص أو لا؟ هذا محل النزاع. قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، 29، لأنه يحتمل أن الغد يكون من رمضان ويحتمل أنه من شعبان، ولذلك التحري إنما يكون متى؟ بعد غروب شمس يوم 29. فإن رؤي حكمنا على أن شهر شعبان 29 يوما، واليوم الذي يليه هو اليوم الأول من شهر رمضان، فإن لم يرى حينئذ إما أن يكون صحوا وإما أن يكون غيما. هذا الذي جاء في هذه الرواية من فعل ابن عمر ليس في النص. قال نافع يحكي لنا فعل من؟ ابن عمر. إذن هو فعل صحابي وقد خالف النص وخولف هو من حيث العمل. قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، يبعث من ينظر له الهلال، لأنه قد يدرك بالرؤية وقد يدرك بالخبر، قد يقول قائل أنا رأيت، صوموا لرؤيته كل الأمة، ها لابد، سيأتي إذا رأه بعض الأمصار أنه يلزم الجميع، لكن هل المقصود أن الرؤية لابد أن يراها الجميع، كل الناس يخرجون ويرون، أو بعض الأمة؟ بعض الأمة. طيب والباقون حكمهم حكم من رأى الهلال بالإخبار والشهادة، فيشهد شاهد بأنه قد رأى الهلال فيعم الحكم للجميع، حينئذ نقول الرؤية هنا قد تكون بالشهادة. ولذلك ابن عمر في هذا النص ما كان أنه يخرج بنفسه بل يبعث، فإذا بعث من يرى الهلال حينئذ سيخبره، فوقعت له الرؤية، رؤية الهلال بماذا؟ بالخبر أو الشهادة عليها. يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره يعني مطلعه سحاب ولا قطر أصبح مفطرا. المذهب جاء على نفس العنوان هنا، إن كان صحو يعني الجو ما كان فيه سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وهذا النص الذي سبق، فإن لم يرى مع صحو ها ليلة 30 أصبحوا مفطرين، هذا هو الذي جاء هنا، ولم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، يعني دخل الصباح وهو مفطر، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. هذا فعل منه، وأنتم قلتم يجب كذلك، فإذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أقل أحوال الاستحباب فكيف غيره؟ فهمتم؟ هنا الذي محكي عن ابن عمر محكي فعل منه عليه رضي الله عنه، وأما الحكم فهو الوجوب. قالوا يجب، ما دليلكم؟ قالوا فعل ابن عمر. ومعنى اقدروا له أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29 يوما، اقدروا أي ضيقوا وهذا أخذوا منه أخذوه من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فجعلوا هذه الرواية منفصلة عن سائر الروايات ولم يحملوا المجمل على المفسر. والصواب عند الأصوليين يكاد يكون قاطبا أنه لا تعارض بين مجمل ومفسر، أنه لا تعارض بين مجمل ومفسر. فإذا كان المحل محل المسألة واحد وهو دخول شهر رمضان وجاءت روايات مفسرة وروايات فيها مجملة، حينئذ نقول فاقدروا له، يعني احسبوا له 30 يوما ثم صوموا بعده. وأما أن نبحث عن لفظ يوافق اللفظ المذكور وهو منفصل وفيه نوع إجمال فهذا خلاف قواعد الأصولية. ومعنى اقدروا له أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29 يوما، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. حينئذ روى الصحابي وعامل عملا، هل نجعله تفسيرا لما روى ورأيا له؟ قد يخالف وقد يوافق، أو نقول العبرة بما روى لا بما رأى؟ أيهما العبرة، بما رأى أو بما روى؟ روى. هو نقل لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، حينئذ نأخذ هذا اللفظ النبوي ونفسره بالروايات الأخرى ونقول فاقدروا له بمعنى كملوا شعبان 30 يوما، احسبوا 30 يوما ثم صوموا اليوم الذي يليه. هذا إن وقفنا مع الألفاظ، لكن ابن عمر روى الأثر حديث ثم لم يعمل بظاهره، بل فسر قوله فاقدروا له بمعنى ضيقوا على شعبان، ضيقوا عليه. والتضييق إنما يكون بماذا؟ بجعله 29 يوما، فحينئذ يتعين أن يصوم اليوم الذي يليه، وهذا فعل منه رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال قد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وهو أعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره كما رجع إليه في تفسير خيار المتبايعين. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما تفسير هذا؟ قالوا رجعتم إلى فعل ابن عمر كذلك، ففسرتم خيار المجلس بفعل ابن عمر وقوله أيضا، واللفظ مجمل، وهنا اللفظ مجمل فاقدروا له، وروي عن ابن عمر تفسيرا له، كما قبلتم هناك في باب الخيار خيار المجلس تفسير ابن عمر، فيلزمكم هنا أن تقبلوا تفسير ابن عمر. والجواب سهل، نقول تفسير ابن عمر في خيار المجلس لم يخالف نصا، لم يخالف نصا، فالصحابي إذا روى وفسر ليس كل تفسيره مردودا عليه ونقول عبرة بما روى لا بما رأى، هذا ليست قاعدة مطردة في كل صغير وكبيرة، وإنما نقول العبرة بما روى لا بما رأى إذا كان ظاهر رأيه مخالفا للنص، لأننا متعبدون بماذا؟ بالنص، هذا هو الأصل. فحينئذ إذا نقل عن صحابي ولو كان هو راوي الحديث رأيا مخالف لظاهر السنة، حينئذ نقول لا عبرة به ولا نلتفت إليه. لماذا؟ لأن الحجة فيما روى لا فيما رأى. وأما إذا وافق رأيه وافق ظاهر السنة، ها نأخذ أو لا؟ نقول عبرة هنا بما روى ورأى لا بأس، فالقاعدة ليست على إطلاقها التي يقال بأن العبرة هنا بما روى لا بما رأى، نقول هذا فيما إذا كان رأيه مخالفا لظاهر السنة، وأما إذا وافق حينئذ لا بأس. إذن هل يرد التسوية بأخذ تفسير ابن عمر للخيار خيار المجلس هنا بتفسيره هنا لقوله فاقدروا له؟ لا تلازم، قد نأخذه في محل ونرده في محل، نأخذه في محل إذا وافق ظاهر السنة ولم يخالف أقوال الصحابة، أو كان قولا لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه خالفه فيكون له حكم الإجماع السكوتي. وأما إذا خالف النص وخالفه غيره من الصحابة، حينئذ نقول العبرة بما روى لا بما رأى. فقوله في المنتهى وكشاف القناع فيجب الرجوع إلى تفسيره كما رجع إليه في تفسير الخيار خيار المتبعين، نقول هذا لا أصل له، التشبيه هنا ليس بلازم. ويؤيده يعني على المذهب فعل ابن عمر قول علي وأبي هريرة وعائشة لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. ضعيف لا يثبت لا عن علي ولا عائشة ولا غيره. لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. يعني لو صمنا يوم الثلاثين مع الغيم ما احتمال أنه من رمضان؟ صمت يوم من شعبان هل عليك بأس؟ لا بأس عليك لأنك ما وقعت في محرم. والمذهب يحمل حديث النهي عن صوم يوم الشك يوم الثلاثين يحمله على ماذا؟ على الصحو. وأما على الغيم قل ليست داخلة فيها كما يأتي. حينئذ لأن أصوم يوم من شعبان ولو ظهر أنه بعد ذلك أنه ليس من رمضان أحب إلي من أن يكون الغيم موجود ثم ينكشف السحاب فيظهر أنه من رمضان. ماذا يلزمني؟ قضاء. فيقول أحب إلي الصيام من شعبان من أن أفطر يوما من رمضان. لكن نقول الحجة في السنة. وقد قيد الشرع دخول شهر رمضان بعلامتين إن وجدت حينئذ وإلا فالأصل أنه لا. ولو ألزم به بالقضاء كأن يكون انكشف السحاب وقد أكمل شعبان ثلاثين يوما وظهر أنه من رمضان حينئذ يلزم القضاء ولا إشكال فيه. لكن هذا ليس بغالب. ولأنه يحتاط له ولذلك وجب الصوم بخبر واحد ولم يفطر إلا بشهادة اثنين. ولأنه شك في أحد طرفي الشهر لم يظهر فيه أنه من غير رمضان فوجب الصوم كالطرف الآخر. ورواية النهي عن صوم يوم الشك محمول على حال الصحوي جمعا بينه وبين سائر الأدلة. إذن ليس عندهم إلا هذا الأثر من فعل ابن عمر وبعض الصحابة وبعض الأقيسة التي هي معارضة بأقيسة أولى منها. هنا قال فيجب الرجوع إلى تفسيره. قال بل يجب الرجوع إلى روايته. وثبت عنه مرفوعا من غير وجه لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الصوم قبل رؤيته وعن الفطر قبل رؤيته. صوموا لرؤيته. هذا فيه دليل على ماذا؟ على النهي عن الصوم قبل رؤية هلال رمضان. وهذا واضح بين. ورؤيته إحساس الأبصار به. فمتى لم يره المسلمون كيف يجوز ذلك؟ يعني لهم الصوم. كيف يقول أصلا المذهب يقول يجب صومه يعني صوم يوم الثلاثين من شعبان. وهذا تناقض. وذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى أن معنى قدروا له إتمام العدد ثلاثين. وهذا هو الأصح جمعا بين الروايتين. ولو كانت مجملة رواية ابن عمر إنما تفسر بما نص عليه. أي أحسبوا أو احسبوا تمام ثلاثين. وثبت من غير وجه من حديث أبي هريرة وغيره صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين. وهذا نص في محل النزاع. فإن غم عليكم ماذا نصبح صائمين؟ قال لا فعدوا ثلاثين يعني من شعبان. وصححه الترمذي وغيره. وقال عمل عليه عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. وإن كان يصوم صوما فوافق صيامه أو وافق صياما فلا بأس به عندهم. وله عن ابن عباس مرفوعا لا تصوم قبل رمضان صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته فإن حال دونه غيابة يعني سحابة ونحو ذلك فأكمل ثلاثين يوما. وصححه وذكر أنه روي من غير وجه. وقال الحافظ الزركشي رحمه الله السنة الصحيحة ترد تأويله. فتفسير الشارع وبيانه أولى من رجوع إلى ظن تفسير بفعل ثبت عنه تفسيره بخلافه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز خلاف ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين فاقدروا له معناه واحسبوا له قدره. وذلك ثلاثون من قدر الشيء ليس من الضيق في شيء. ليس من الضيق في شيء. هو يأتي بهذا المعنى لكن لا نفسر في هذا المعنى بهذا المعنى وإنما في معنى آخر أو في محل آخر. وهنا جاء اللفظ مجملا وجاء اللفظ مفسرا له فأولى ما يحمل اللفظ المجمل في لسان الشرع بما جاء توضيحه وبيانه في محل آخر. ألا نقول تفسير القرآن بالقرآن كذلك تفسير السنة بالسنة. فالقرآن يوضح القرآن ويبينه. قد يجمل الرب جل وعلا في موضع فيبينه في موضع آخر فيحمل المجمل على المبين، ولا نقول بينهما تعارض. كذلك السنة قد يأتي لفظ مجمل ويأتي في نفس المحل محل مسألتنا مثلا يأتي مفسرا في موضع آخر، فنحمل المجمل على المفسر ونقول هذا يعارض هذا، بل الصواب أنه يحمل على ما جاء التصريح به. وصرح الراوي بمعناه عن أفصح العرب صلى الله عليه وسلم تصريحا لا يقبل التأويل. وأيضا فليس قول أحدهم حجة على الآخر بالاتفاق، يعني الصحابة، بل يجب الرد إلى الشرع. وقوله فإن غم عليكم فأكملوا العدة فاصل في المسألة، فاصل يعني هذا محل النزاع والحل هنا. وابن عمر رضي الله عنه له أفعال انفرد بها لم يتابع عليها، وهذا التعليل ليس بجيد. يعني إذا أردنا أن لا نوافق ابن عمر لا نأتي بما رد عليه نحو ذلك، بل نقول في هذا الموضع خالف النص، خالف النص. وإلا كل صحابي لو أردنا أن نعدد ما خالف فيه النصوص نجد له الكثير، لكن اجتهادات حينئذ لا نقف مع مثل هذه العبارات. وإلا لا، قد يكون هذا سلما للوقوع في ابن عمر، وكل تأويل أو تفسير منه يطعن فيه بأن أباه قد أنكر عليه، بأنه كان يغسل عينيه، بأنه كان يتتبع الآثار وأنكر عليه أبوه وهو أولى منه أعلم وكبار الصحابة إلى آخره. قل هذا ليس بسديد. لماذا؟ لأن الأصل في الصحابة أنه ثقة فيما نقل، والأصل أنه يجتهد فيما يرى أنه موافق للشرع، فحينئذ ننظر في قوله على جهة الاستقلال، ولا نأتي نعدد له ما شذ فيه أو خالف فيه، نقول لا هذا ليس بسديد، ليس بصحيح. وكذلك لغيره من الأفاضل، وكل يؤخذ من قوله وكذا فعله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه القاعدة العامة، كل يؤخذ من قوله ويترك في أي زمان وفي أي مكان، فهي قاعدة عامة لا يخصص بها محل دون محل. ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، يعني نصوم يوم 30 إن غم علينا، فإن ظهر أنه من رمضان هل يرزي عن رمضان؟ قالوا نعم يرزي. لماذا؟ لأن وجوبه معلق بنية خاصة وهو أنه من رمضان، فلو صامه ولم ينوي أنه من رمضان وانكشف أنه من رمضان هل يرزي؟ هل يرزي؟ لا يرزي قولا واحدا. لو صامه نفلا أو صامه ولا يدري أنه يوم 30 وكان يوم غيب ثم انكشف فإذا به أول يوم من رمضان، نقول هذا لا يجزئه قولا واحدا. والمذهب هنا لكونهم أوجبوا الصيام بنية أنه من رمضان، قالوا إن انكشف أنه من رمضان أجزأ عن رمضان، وبقية الناس يلزمهم ماذا؟ قضاء ذلك اليوم. ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، وتثبت بقية توابع الصوم من وجوب كفارة بوطئ فيه. لو وطئ فيه عمدا حينئذ قالوا تترتب عليه كفارة، بشرط أن لا يظهر أنه من شعبان، بشرط أن لا يظهر أنه من شعبان. فإن ظهر أنه من شعبان حينئذ لا كفارة. متى يظهر أنه من شعبان؟ في آخر رمضان، في آخر رمضان. وهذا ذكره فيه ووجوب الإمساك على من لم يبيت النية ونحو لتبعيتها للصوم، ما لم يتحقق أنه من شعبان بأن لم يرى مع الصحو هلال شوال بعد 30 ليلة، ليلة التاسع أو يوم 29 بحثوا عن هلال شوال ما رأوا، جاءوا يوم 30 يبحثون ما رأوا، ما حكمه؟ ليلة يوم 30 بعد الغروب بحثوا عن هلال شوال ما رأوا، ماذا يصنعون؟ هذا يدل على أنهم قد أخطأوا في الدخول. إذا بحث عن هلال شهر شوال يوم 30 ولم يرى حينئذ لابد أن يكون قد أخطأوا في الدخول. فإذا صامه وتبين أن شوال لم يظهر مع صحو يوم 30 قد علمنا أنه ماذا؟ أنه صام من شعبان. فإذا وطئ في ذلك اليوم قالوا لا يجب فيه كفارة عليه. وإذا قلنا المسألة من أصل لا ورود لها فلا إشكال. ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، وتصلى التراويح تلك الليلة. وإن صوم يوم 30 من شعبان بلا مستند شرعي هكذا من هواه من رؤية هلاله أو إكمال شعبان أو حيلولة غيم أو قتل أو نحوه، كأن صامه لحساب ونجوم، ولو كثرت إصابتهما أو مع صحو فبان منه لم يرزئه صومه. لو اعتمد، هذه مشكلة، لا، لو اعتمد على الحساب حينئذ لا يرزئه الصوم، لا يرزئه الصوم. لماذا؟ لأنه لم يعتمد على مستند شرعي، لابد أن يكون الدخول ثابتا بطريق شرعي، وهذا لم يثبت به شرع لعدم استناده لما يعول عليه شرعا. وكذا لو صام يوم 30 تطوعا فوافق الشهر لم يرزئه لعدم التعيين. قال وتصلى التراويح تلك الليلة، يعني إذا صام يوم ليلة 30، ليلة 30 قلنا يصبح صائما، أليس كذلك؟ إذا كان يوم 30 غيم يصبح صائما بنية أنه من رمضان، طيب يصلي التراويح؟ تقام في المساجد؟ ها يصلي. لماذا؟ من باب الاحتياط، لأننا احتطنا في الواجب، فالاحتياط في السنة من باب أولى، فنحتاط ليلة 30 نصومه على أنه من رمضان ونصلي التراويح ليلة 30 احتياطا للسنة. قال أحمد القيام قبل الصيام، قيام قبل الصيام، هذا فيه نظر. ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته لا عتق أو طلاق معلق برمضان، يعني كل الأحكام المترتبة على دخول شهر رمضان لا تثبت. لو قال قائل لزوجته إن دخل رمضان فأنت طالق، وكانوا حنابلة، ويوم 30 غم عليهم، ها تطلق أو ما تطلق؟ لا ما تطلق، ما يترتب إلا الصوم فقط. اختلفوا في قيام صلاة التراويح تلك الليلة هل يصلي أو لا، المذهب يصلي، لكن لو علق طلاق أو عتق أو دين مؤجل على دخول شهر رمضان فغم يوم 30 عليهم يصبحون صائمين بنية أنه من رمضان، هذا من باب الاحتياط فقط، وسائر الأحكام لا. قالوا خلافا بين المسألتين، الصيام يجب من باب الاحتياط، وأما الطلاق فلا يقع، وأما العتق فلا يقع، وأما الدين المؤجل فلا يحل، بل لابد من دخول شهر رمضان بيقين. إذن ذكر لنا المصنف رحمه الله علامتين متفق عليهما، وهما رؤية الهلال، فإن لم يرى حينئذ نرجع إلى ماذا؟ إلى إكمال عدة شعبان 30 يوما، هذا خصوه بماذا؟ بالصحو. فإن غم قالوا لا يجب، ويدخل شهر رمضان بماذا؟ بالاحتياط، فنحكم على اليوم بأنه يجب صومه لكنه بجهة الاحتياط. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.